قال زكريا: رب اجعل لي علامة أستدل بها على وجود الولد مني ليحصل لي السرور والاستبشار. قال: علامتك التي طلبتها ألا تستطيع التحدث إلى الناس 3 أيام إلا بإشارة إليهم، مع أنك سوي صحيح، وفي هذه المدة أكثر من ذكر ربك وصل له أواخر النهار وأوائله.